في مناصات عيد رأس السنة القمرية لعام 106 زوتسي 2017، أقامت منظمات المغتربين الكوريين في روسيا الاتحادية بما فيها جمعية أبناء كوريو للتوحيد في المنطقة الساحلية الحدودية وجمعية الحكم الذاتي للثقافة القومية الكورية في المنطقة الساحلية الحدودية حفلات التهنية في مدن أرتسوم وأوسوريسك والناهوتكا وبارتيزانسك في الفترة الواقعة ما بين يومي 27 و29 من الشهر الماضي. حضرها مسؤول منظمات المغتربين الكوريين في المنطقة الساحلية الحدودية الروسية وغيره من المغتربين الكوريين من مختلف الأوساط، كما تعي إليها أفراد المعتمديات الدبلوماسية لبلادنا والبلدان الأجنبية وممثل وزارة الخارجية الروسية والشخصيات الإدارة الساحلية الحدودية والمجلس التشريعي. ذكر فيها المتكلمون أن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون عرض في خطابه بالعام الجديد المهمة الخاصة بوجوب فتح الطريق الواسع للتوحيد المستقل بتضافر قوى الأمة كلها في الشمال والجنوب والخارج في هذا العام الذي يصادف ذكرى 45 لصدور بيان الرابع يوليو المشترك التاريخي والذكرى 10 لصدور إعلان الرابع أكتوبر. جرى فيها العرض الفني